نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في البداية أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: سماحة الشيخ، الموت ما منه ملاذ ولا مهرب، زائر لا يستأذن، وساعة لا تستقدم ولا تستأخر، وقضاء نافذ لا يستثني أحدا ولا يفرق بين وضيع أو رفيع، وها هي الأيام تمضي والسنون ونحن في غفلة عن ذلك المصير، وما الدنيا إلا ظل زائل وطيف عابر، تمضي أيامها وتتصرم لياليها كعقد انفرط وأوراق تساقطت، هل من كلمة في هذا الموضوع حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل عرض هذا سمعتم، وحقا ما قال: الموت حقيقة لا بد منها، كتبه الله وقضى على كل خليقة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن ميت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأخبر جل وعلا أن الموت أمر لا بد منه، ولن ينفع الفرار منه مهما أراد. قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال أي وأخبر جل وعلا أن هذا الموت آت الإنسان مهما تحصن ومهما حاول التحصن منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأخبر تعالى أن هذا الموت حل، فلا صارف له ولا مانع، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إن الموت نذير العبد، يدعوه إلى الاستعداد لهذا المصرع العظيم والتهيئ له بالأعمال الصالحة ليلقى الله على حسن حال. قال جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال قبلها: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا قبل ذلك: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال: وجاء السكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت متحيد. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحد موت توفت رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وأسرع الحاسبين. هذا الموت ليس له علامة معينة، استدر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا الموت إذا حان وقته لا بد أن يمضي بلا إشكال، ولن يستطيع أحد منعه ولا أن يحول بينه وبينه، لأنه قضاء ماضي قضاه الله على كل الخلق، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الموت يأتي فجأة، أحيانا ما يعلم الإنسان، ينزل بيد الموت بأي حدث ما من الأحداث، قد يمرض السنة الطويلة ثم يشفى، وقد يكون الموت بأول حدث يحدث عليه. فنسأل الله العفو والعافية، وأن يجعل ميتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعظ ونعتبر بمرور الأيام والشهور والسنين، وأن ما مضى من أيامنا أو شهورنا أو أعوامنا فإنه مضى بما مضى عليه، وختمناه بما ختمناه عليه. ويوم القيامة يطلع الإنسان على أعماله كلها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هكذا حال عبد يوم القيامة، يرى في صحيح أعماله أعماله الصالحة وأعماله السيئة، يرى كل ما كان. قال جل وعلا: ووجد وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله أن يوفقنا لعمل صالح، وأن يختم حياتنا بخاتمة خير، وأن يجعل آخر ما نقول لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يختم الله به أقوالنا وأعمالنا فنكون من الفائزين بفضله ورحمته. اللهم آمين، وأن يهل علينا هذا العام بالخير والبركة، وأن يجعله عام خير وبركة. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي فضائل شهر الله المحرم؟ أولا، أن شهر الله المحرم أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ما بين جمادى وشعبان. شهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم. ثانيا، أنه أول العام الهجري، لما اتفق المسلمون في عهد عمر وجعلوا بداية العام الهجري شهر الله المحرم. وثالثا، أنه شرع صيامه لنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصيام بعد الأفضل؟ قال: شهر الله المحرم. وخص 9 والـ10 منه بأن رغب في صيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشورا أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشورا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، فليس في عاشورا نعم موسم للأحزان ومصائب ولا مكان لفرح وسرور، فالمسلمون في محرم يعظمونه بما عظمه الله من أنه أحد أشهرهم، ويصومون 9 والـ10 أو كل الشهر. هذا موقف المسلمين. أما أن نسير شهرا للأحزان والكآبة التوجع والتهاب، هذا أمر خلاف الشرع. أو نجعله شهرا لفرح وسرور، فهذا خلاف الشرع، بل هو أحد أشهرهم لا نخص لا بترح ولا بفرح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يشرع التطوع بصيام المحرم كله؟ والله ظاهر الحديث لما سئل أي الصيام أفضل، أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم، ظاهر العموم. بعض المشايخ يقول إن هذا خاص بالـ9 والـ10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. ولكن ظاهر الحديث العموم أنه قال شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فظاهر الحديث أن عموم الشهر محل الصيام. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة بعثها أيضا الأخ عبد الرحمن، يقول: هل هناك أسباب تعين المسلم على محاسبة نفسه وتسهل عليه ذلك؟ يعينه على محاسبة قوة إيمانه ويقينه بأنه ملاقي الله، وأن الله جل وعلا مطلع على سره وعلى نيته، لا يخفى عليه شيء من حاله. فمن علم كمال قدرة الله، كمال علم الله ومراقبته له واطلاعه على سره وعلى نيته وأنه ملاقي ربه ورده إليه، استعد وعمل صالح، إنها يرجع إلى قوة ما في القلب من اليقين والإيمان. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى أسئلة أخرى حفظكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول بارك الله فيكم، في الحج الماضي أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع وأنا كنت مفردا، فما حكم عملي هذا؟ لا مانع منه ما دمت نويت طواف الإفاضة، يدخل في ضمنه طواف الوداع. تقول السائلة، أنا امرأة أتاني العذر الشرعي ولم أستطع الطواف سواء طواف الإفاضة أو الوداع، وكنت مرتبطة بحملة خارج المملكة، ماذا علي؟ لا بد من طواف الإفاضة، ترجعي وتؤدي الطواف إن شاء الله. نعم. هذا سائل آخر يقول، هل يجوز البدء بالطواف من مكان غير الحجر الأسود؟ لا، السنة أن الحجر الأسود نقطة الانطلاق منه. أيها الأخوة المستمعون الكرام، نتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، تعلمون أن وسائل الإعلام وخاصة أيضا أجهزة التواصل الاجتماعي هي المعبر عن روح المجتمع وروح الأمة، وقد يستغلها بعض الناس في أمور غير صحية وغير أيضا شرعية، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ ينبغي الحذر من هذه الوسائل وعدم الاغترار بها وعدم التصديق من كل ما فيها، فإنها بالأسف الشديد مليئة بالأكاذيب والأراجيف، مليئة بالأباطيل، مليئة بالآثام والسب والشتام، مليئة بانتقاص الناس، مليئة بالسخرية بهم، لا ترى فيها غالبا خيرا، الشر مساكن عليها كلها، فينبغي المسلم يحذر منها. إن دخل فيها فيدخل بالإنكار وبيان الباطل ودحضه، وإلا فالإعراض عنها أولى، لأنها وسائل شر. فبالحقيقة أحد الصدع في مجتمعات المسلمين بما يعرض فيها ويقال فيها من أمور وأكاذيب وأباطيل لا حقيقة لها. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول، وهو الأخ زيد المسلم يقول، سماحة الشيخ عبد العزيز، إن وقوع الخلاف بين الناس أمر قدره الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يسأل يقول، فما المخرج عند حدوث الاختلاف والخلاف بين الناس؟ المخرج هو المرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا أرجعنا خلافنا واختلافنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وحكمناهما في أحوالنا، فإنا نخرج إن شاء الله بقلوب متآلفة متحابة بعيد عن الشقاق والنزاع. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول بارك الله فيكم، مع تلاحق الخطوب وشدة المكاره على الأمة الإسلامية بشكل عام، هل من تذكير سماحة الشيخ عبد العزيز بالمبشرات الصادقة لندفع بها الياس والإحباط عن نفوسنا ونجدد العزائم ونتلامس أسباب التوفيق بإذن الله عز وجل؟ الله جل وعلا يقول، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول ولن ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول الله جل وعلا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول جل وعلا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاء نصرنا فنجي من نشاء. فنحن مهما أخذوا الخطوب واشتد البلاء، أملنا في الله قوي أن ينصر هذا الدين ويعلي كلمته ويوفقنا لأنه نصار دينه، فإن دين الله منصور لابد. قال الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا يزال من فيها من هو الحق، فقال ولا تزال طائمة أمتي ظاهر الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فمهما عظم الخطب والبلاء، فالرجاء في الله أن يعيد الله لهم قوتها ومكانتها وأن يوفقها للاعتبار والعظة، لعلها أن تنشأ إن شاء الله أن تمحو بهذا اليقظة ماضيها السيء، وأن تعود إلى رشدها، وأن تكون سببا لقوة الإيمان واجتماع الكلمة وتآلف القلوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر عمر من الرياض له سؤال وأيضا سؤال آخر، يقول هل الحج يكفر الكبائر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ظاهر الحديث أن الحج يمحو كل الذنوب قليلة وكثيرها، لكن أجمع المسلمون على أن هذا خاص بالصغائر، وأما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة، لأن الله يقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإلا اللمم، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنعن كفر عنكم سيئاتكم، فيدل على أن الكبائر لا بد فيها من توبة النصوح، أما صغائر الذنوب تكفرها الصلاة والصوم والحج. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. أحسن الله إليكم، ما المقصود باللمم؟ صغار المعاصي. نعم. سؤاله الثاني حفظكم الله يقول طفت في الحج الماضي وفي الشوط الرابع أحدثت وذهبت وتوضأت وأكملت طوافي من الخامس وحتى السابع، ما حكم ذلك؟ أرجو أن لا حرج عليك. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، هذا السائل يقول وهو باخت الجدعاني، يقول في قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، البعض يقول إن العدل والإنصاف مع المخالفين ليس من الواجبات الشرعية، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ لا، واجب العدل مع المخالف مطلوب. الله يقول جل وعلا ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى، ويقول وإذا قلتم فاعدلوا، فنعدل مع أنفسنا ومع إخواننا ومع مخالفينا، لا نظلم أحدا ولا نفتلع كذب ولا نضيع حقا لأحد، بل العدل مصاحب لنا في حكمنا على أنفسنا وأتباعنا وفي حكمنا على آخرين. قال الله جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر يقول ما هو مفهوم الطاعة الشرعية لله ولرسوله ولأولي الأمر منكم؟ الطاعة لله تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وإخلاص الدين له، والطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان به واتباع سنته وتحكيم شريعته والرضا بأحكامه، وأن نقدم قوله على قول أي إنسان كائن من كان، وأن يكون هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والطاعة للأمور طاعة في المعروف فيما يباح وما لم يكن حراما، الطاعة لهم وموالاتهم وتحب الرعية لهم والسعي بتأليف القلوب بينهم من رعيتهم بقدر الإمكان وتوجيه النصيحة لهم والتذكير لهم بما يعود عن الناس بالخير في حاضرهم ومستقبلهم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل أبو أحمد من جدة يقول هناك بعض المسلمين يحرصون على إقامة السنن والنوافل ويقصرون في أداء الواجبات، فما توجيهكم؟ يا إخواني الفرائض أهم، في الحديث وما تقرب إلي يقول الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. فالأصل الفرائض ثم النوافل، ولا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. نعم أثابكم الله. هذا السائل يقول ما هو حق الزوج على زوجته؟ حق الزوج على زوجه السمع والطاعة لزوجها، خدمته، القيام بواجبه، تمكينه من الاستمتاع، محافظة على فراشه وعلى ماله وعلى أسراره، وأن تكون على خير كما في الحديث خير ما المرء المرأة الصالحة إذا نظر يسر أسرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وما في نفسها وماله. بارك الله فيكم. أبو متعب من جدة يقول: هل حق الوالدة أكبر من حق الوالد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أبر قال أمك، قال ثم أمان، قال أمك، قال ثم قائم، ثم في الرب، وثم أباك. فالأم لها حق عظيم، لأنها تعاني من الحمل والوضع والتربية والرضاع والحضانة ما لا يعاني الأب. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤال من الأخ سعيد من أبها، يقول: ما هي التميمة وما هي العلة بأنها من الشرك؟ التمائم شيء يعلقونه على صبيانهم في الجهر، يزعمون أنها تقل أطفال العين، تقل أطفال العين، تقل أطفال العين، فيعلقونها، وكانوا يعلقونها بحروز جاهلية، ألفاظ غير مفهومة ودعوات للشياطين والجن. وبعضهم من أهل الإسلام يعلقونها بشيء من القرآن والأدعية المأثورة، وكل هذا من عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والشرك، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال علماء: يشمل المعلق من القرآن غيره لعموم النهي ولوعد التخصيص، ولأن معلقها من القرآن قد يستخف بها ودورة المياه، ولأنه قد يتعلق قلبه بها السبب وليس مشروعا، فتعليق المشروع إن مشروع النفذ على المريض مباشرة. سماحة الشيخ، بعض الناس أيضا يعلق هذه التمائم أحيانا على السيارة أو على مكتبه درءا للعين، فما صحة ذلك؟ كل هذا باطل. ادفع العين بسمي بالله واستعذ بالله واقرأ المعوذتين وخواتيم البقرة وآية الكرسي، يحفظك الله من كل سوء إن شاء الله. أيضا يضعون المصحف الشريف أمام مقدمة السيارة، كلها الأصلة. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم على خير، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.